أسعد الله أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم ودامت لياليكم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت بدري إزاي؟ الساعة 9 و5. أنتوا بتتريقوا؟ الله الله. ندخل في الموضوع، الناس عاوزة تنام. النهاردة دردشة، مش كل مرة تستفيدوا وتمشوا. النهاردة هدردش بقى وألغي للصبح. عندي ساعة نتكلم في ايه النهاردة؟ هتكلم على دور البرد اللي جالي وعملت ايه والتعليقات الغريبة اللي جت. ولكن عندي موضوعين الاول، واحد اتنين تلات موضوعات. نخلص الحاجات الصغيرة وبعدين ندخل في موضوع نزلة البرد الاخير. اول موضوع اللبن. ياما اتكلمنا على اللبن، وناس اعترضت على موضوع اللبن، وناس دخلت النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اللبن. الدراسة اللي وصلت لنا ونزلناها على وسائل التواصل الاجتماعي International Journal of Epidemiology تبع الـ IEA، قالوا ايه بقى؟ قالوا منتجات الألبان، طبعا اللبن البقري، ليه علاقة وثيقة بالسرطان. هحط لكم الرابط بتاع الدراسة وروحوا اقروها. جابوا فول صويا، اقول لكم النتيجة ولا تستنوا؟ لا تروحوا ولا تعملوا، استنوا استنوا. عملوا دراسة، متوسط أعمار الناس 57 سنة على كام واحد؟ 1000 سبعة في كام واحد بارتيسيبنت اكسبيرينس 1000. جابوا مجموعه من الناس في متوسط 57 سنه، طلع 1057 حاله سرطان جديده في الجروب اللي هم عملوه ده. عملوا ارتباط بينه بين اللبن وبين الصويا، طلع ان مفيش ارتباط بينه وبين الصويا، وفي ارتباط وثيق بمنتجات الالبان. اللبن ومنتجاته ليه علاقة وثيقة بسرطان الثدي. روحوا بقى كده، أول حاجة هحط لكم الدراسة تحت، وعلى تويتر موجودة، وفي المنتجع هحط لكم على الشاشة الرسالة كاملة. قلنا الكلام ده من كام سنة، مش مهم على فكرة عشان بس الناس ما تمام حساسية الآن حاضر. الناس بس اللي فاكرة إن أنا سابع عصري وأواني، لا على فكرة أنا بجيب الكلام ده قديم. انا قايل السرطان وعلاقته بهشاشه العظام، واللبن البقري مضر وبيزود الحساسيات وبيجيب للاطفال ديابيتس نوع اول، السكر نوع اول. الكلام ده ورق علمي برضو وطب وظيفي، بس هم ابتدوا يطلعوا على السطح دلوقتي ان هو مضر، انما انا ما اخترعتش عشان بس الناس تقول انت فقيك عصرك وانا قلت قبل الكل. لا، عشان نعطي كل ذي حق حقه. احنا جامدين قوي على فكره، بس الحق يتقال. انا قاري من مصادر وطب وظيفي من 40 سنه قايلين الكلام ده، الصويا وحشوه الامالجم وحشو العصب والجلوتين والزيوت المهدرجه، كل ده والزيوت المكرره والملح، الكلام ده من 40 50 سنه موجود ومثبت، بس هم ابتدوا يطلعوه على السطح. فالناس اللي كانت بتشك في الالبان، البان البقر، البان الابل ليها حلقه لوحدها انتوا عارفين، والماعز بالمره. طب يا دكتور الأطفال الصغيرين اللبن البودر، طب لما اللبن اللي جاي من جاموسة أو لا آسف جاي من بقرة مهما كان بصورة طبيعية طبعا عليه ومضر وممتاز للجاموسة الصغيرة للبقرة الصغيرة صغيرة مش للبني آدمين، طب ما بالك اللي خدوه بقى وجففوه وكسروا إنزيمات هضمه وشالوا الدهون منه وعملوه بودره وحطوه يتحفظ عليه ثلاث سنين، حفظ مواد تحفظه ثلاث سنين وشالوا منه الدهن. ده انتوا تشربوا العيال تراب افضل بتاعت ربنا، التراب مليان سيليكا. انا بقول اهو، انما لبن بودر للاطفال. كويس ان انا افتكرت موضوع الاطفال عشان في البرد ليه تعليق على مرض الاطفال اللي حصل مع بنتي. ادي النقطه الاولى اللبن، تمام؟ وضحت هذه النقطه؟ تمام. العين والنظر، انا بعت استفتاء اعمل لكم اتكلم النهارده على العين والنظر، قالوا لا يا دكتور عاوزينها مسجله، حلقه هسجلها بكره او بعده وتنزل حلقه ازاي نعتني بالنظر، ازاي نقوي النظر، ازاي نحافظ على النظر يوم الجمعه الجايه. ده طلبكم يعني، ما نسيتش الحلقه الجايه الجمعه ان شاء الله مسجله، هتبقى عن العيون و الحاجات العامة كيف نحافظ على العيون بالتغذية. أنا مش طبيب عيون مش هطلع لكم الاستجماتيزم تعالجوه والكاتاركت والمية الزرقاء والمية، لا، إزاي نحافظ على عيوننا وإزاي لو فيها مشكلة نحاول نحلها بداية بالتغذية وبعد كده طبيب العيون، بس عشان الناس تبقى فاهمة أنا هتكلم في إيه. أدي النقطة، النقطة التانية الجيم. هسيبكم وأمشي. امبارح عملت بروفات في الجيم. أنا في المونتاج قطعنا 99.9% من 10% من الحلقة. ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه يا دكتور كريم؟ أقول لكم ليه فكرة تاني. الأخوات الفاضلات الأوروبيات ما بيروحوش الجيم إلا بما، والله ما أنا هقول، أنتوا فاهمين. فأنا مش عارف أعمل إيه، يعني أنا لن آخذ وزر الشورتات اللي والهوت شورتس اللي ماشي، أنا أقدر أحكم نفسي ما أبصش أنا، أنتوا مالكم. إنما بقى ملايين المتابعين، لا يعني لازم نحترم جميع يعني لا دينا ولا شرعا ولا أخلاقا، فمش عارف أعمل إيه. بليز نخليها نظري، أبني مثلا جيم صغير وحاجات صغيرة هنا في البيت في أوضة تحت ولا حاجة، ولا نخليها نظري، ولا مش عارف. بليز بليز حل. طبعا انا هقرا كل التعليقات دلوقتي، مش بقراها، هقراها لما تخلص الحلقه. نعمل ايه؟ اقتراحاتكم عشان نتكلم على الجيم. المكملات مش محتاجه، التمرينات الاساسيه مش محتاجه، ممكن نجيب فيديوز يعني نعتمد على فيديوز، انما انا اوريكم رينج الحركه ازاي، والحاجات الاولانيه للبنات اتمرن ازاي يا دكتور. الناس الادفانسد جيم مش محتاجين كريم علي، يعني في ملايين اساتذه افاضل فاتحين للجيم فانا ابسط بس الجيم، العضله تكبر ازاي، البنت تشد ازاي، الولد جديد خالص ملوش اي خبره لا مكملات ولا صاله جيم يعمل ايه. دي فكرتي، مش هتكلم على اديكوا جدول سكس باكس والنهارده عندنا بنج وبايو، مش كلام ده. فمش عارف اقتراحاتكم بليز. قطعت نص الحلقه، يا اما اعملها خاص بقى واعملها بفلوس. النقطه الثالثه، ترامب، عم ترامب ده خد الميلاتونين ليه يا دكتور؟ خد الميلاتونين ليه في علاج الكورونا؟ فيتامين د وزنك والانتي بوديز فهمنا ليه؟ ليه خد ميلاتونين؟ ولا عمر ضاع وهسيبكم وامشي. خد ميلاتونين ليه ترامب؟ اتكلمنا عن الميلاتونين ده في حلقه النوم. مش عارف، عمري ضاع. الميلاتونين ده اللي بيفرز بالليل من الساعه 10 للساعه 4 او 5 الفجر، وانت نايم في اوضه كحل، ما لو انا مغمض عيني ما اشوفش ايدي، انا كده شايف الخيال، انما لو فتحت عيني مركزين، مركزه يا لويزا معانا، فاهمك، فاهمين الكلام ده. فالميلاتونين يفرز يعمل ايه؟ انتي انفلاماتوري من الطراز الاول، يمنع التهابات الجسم ويعالج الجسم. اتنين، انتي اوكسيدنت، عشان كده بيمنع الزهايمر، لو انت بتنام طول الليل ما بتشتغلش الصبح، بتنام الصبح وتصحى بالليل، يمنع الزهايمر ويحافظ على المخ ويحافظ على خلايا الجسم. ليه؟ انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري. فترامب خده لانه انتي انفلاماتوري، مضاد، اسف، مضاد التهابات، طبيعي قوي جدا، فما يحصلش سايتوكينيز ستورم. وطبعا سايتوكينيز ستورم دي يعني موضوع كبير قوي، الناس بتموت منه، الناس اللي يعني كبيره في السن او مناعتها مش تمام، بيحصل حاجه اسمها ستورم، عاصفه في جهاز المناعه فيموت بيها. فالميلاتونين المفروض انتوا عارفين الكلام ده، انتوا كبرتوا ما شاء الله، انا هديكم شهادات دلوقتي. وصلت؟ فترامب خد الميلاتونين كانتي اوكسيدنت طبيعي وكانتي انفلاماتوري عشان يمنع السيتوكاينيز ستورم. الكلام ده ليفل عالي قوي، انتوا ما شاء الله فرحان بيكم. قبل ما ادخل في دور البرد، عندي نصيحتين لعائله فكر تاني وخصوصا الشباب. نصيحتين يعني هم ما لهمش دعوه، للمره الثانيه، من بعد بكره هيبتدي ينزل برومو، برنامج جديد على قناه دكتور كريم علي اسمه كلام كبار، وهنخبط في الحلل يا اولاد ونضرب في الحاجات في الناس الجامده، ربنا يستر. هينزل عليه البرومو، اول حلقه غالبا في خلال اسبوعين. الكلمتين النصيحه لاخواتي الصغيرين اللي بادين حياتهم، ارجوكم يا شباب يا صغير، ارجوكم اوعى تخون حلمك. احلامنا اكثر الاشياء اخلاصا لنا في الحياه، انا حلمي عمره ما خاني، وحلمته على طول بيقرب لي، وعلى طول بكل يوم بيتحقق اكتر واكتر. انما احنا اللي بنخون احلامنا لما نيأس، احنا اللي بنخون احلامنا لما نسيبه، احنا اللي بنخون احلامنا لما ما بنكملش، احنا اللي بنخون احلامنا لما نلاقيه صعب ندور على غيره، احنا اللي بنخون احلامنا لما نسمع كلام الناس، احنا اللي بنخون احلامنا لما ما تصحاش كل يوم عاوز تزيد خطوة وتحسن حياتك وتقرب لحلمك 1%. ارجوكم ثم ارجوكم يا شباب يا صغير، اوعى تخون حلمك. حلمك مخلص ليك ومنتظرك وبيقرب لك وربنا بعته لك، بس لازم تثبت ان انت قد الحلم الكبير. لو حلمك موبايل بكاميرتين هتجيبه في العيد، يا خاله يديك عيدية تجيبه في العيد. انما لو حلمك تغير الكون، تغير عيلتك، تغير بلدك، تغير امتك، تغير في نفسك، حلم كبير، تبقى اول مليونير في العيلة، تبقى اول انفلونسر تعرفه في حياتك، تاخد بايد ناس، واتيفر حلمك ايه، واتيفر احلامك كبير. كلام كبار للناس اللي عايزة تغير الأمة، مش للناس الصغيرة. وصلت؟ فبليز ما تخونش حلمك، ما تخونيش حلمك، بيحبك وبيحترمك ومنتظرك وعمره ما يخونك. والله الأحلام أوفى من الكلب يارس بتاعه. وصلت؟ لأن أنا شفت ناس كتيرة قوي بتخون أحلامها وبتنسى، بتخون أحلامها والدنيا بتاخدها. على فكرة السيدات اللي متجوزين 3 4 5 عندها 4 5 عيال، ما ده تقول لي انا خلاص عيالي خدوا حلمي، حلمي انت طلعي ال5 عيال دول رجاله، يبقى عندك 5 احلام، عندك 5 صلاح الدين، عندك 5 خالد بن الوليد، عندك 5 محمد علي كلوب، عندك 5 تيسون، اي محمد صلاح، اي حاجه بقى، اي ناس محترمه في الحياه. فالناس اللي السيدات اللي متجوزه، فمش عايز ما فاتك حلمك، مش عندك عيال، طلعيهم يا ربي احلام فيهم. ده انت ده الراجل بيعمل لنفسه يعني، ما لعيلته طبعا بنعمل، بس انها الست بتطلع حلم يمشي على الارض. وصلت؟ عايز اقلبها كنافه اجتماعيه، فيعني بليز. دي النقطه. النقطه الثانيه، الحاج كونفشيوس، ولا بلاش الحاج كونفشيوس، واحد كده يعني بيقول كحكم، واحد كويس كده، قال ايه؟ لا يهم بطئك الشديد في الوصول الى الحلم بشرط ما لم تتوقف. كونفشيوس على الشاشه دي، مع الشاشه من زمان والله العظيم الكلمه دي. حبيبي حبيبتي، مش مهم البطء الشديد في طريق الحلم بشرط انك ما توقفش. فاكرين كتاب ثالثه ابتدائي اللي هو الصفحه اللي على الشمال فوق دي، الارنب والسلحفه؟ فاكرين الارنب قعد ولا نشاطك تتتره، والسلحفه كسبته ليه؟ مع انها بطيئه جدا. والله العظيم كتاب عميق عميق عميق، كتاب ثالثه ابتدائي العربي. ها؟ لان هي ما وقفتش، هو اتغر. موهبه بلدي، انا في اي وقت اقدر انجح، انا في اي وقت اجيب فلوس، انا في اي وقت ابقى مشهور، انا في اي وقت ابطل السجاير واقعد 3 شهور اخس 900 كيلو. ده الارنب. السلحفه بطيئه وضعيفه وماشيه يعني بس ما تقفش. شرط نجاحك انك ما تقفش. رغي رغي الابل، ادخل في الموضوع دور البرد. ابتدي الحلقه، احنا ودينا قد ايه؟ ربع ساعه رغي في البلوزه. عمليات التجميل، هنخبط في دكاتره التجميل كمان، بتغيروا خلق الله. اقول لكم ايه؟ جالي برد. اول حاجه الناس المتخيلة، لا أنا هعتبر يعني هأقدم حسن النية، ويعني إن هي ناس طيبة على قد حالها بتسأل، ليس لها نوايا خبيثة. وأنتوا عارفين مين اللي فتح الموضوع ده؟ أمي قالت لي أنت بتقول للناس إنك عيان. يا رب ما تكونش بتشوف الحلقة. أنت بتقول للناس إنك عيان، ما أنت بتكلم الناس في الصحة وتروح تقول لهم أنا عيان؟ إزاي؟ أقول لها إيه يما؟ ليه؟ وانا هو انا لو قلعت الجاكيت هتطلع، هيطلع كتاف ولا جناحين سوبرمان؟ هيطلع ايه تحت الجاكيته؟ فاللي مفهمكم ان انا ما بعياش، يا نهار ابيض انت بتعيا زينا. مش فاهم. هقول الفروق دلوقتي. فاه طبعا بعي، اه طبعا بمر، ولكن ولكن فرق بين عينة فكر تاني وفكر اولاني ايه؟ زي في تعليق بتبعت لي في ايميل، بتاخد اشواجندا وفيتامين سي ودال وعيان بقالك 10 ايام، انا فعلا اسبوع في السرير مريح. هقول لكم الاعراض دلوقتي، وانا بدخن وبشرب وباكل سكر كل يوم و و و و وما بعياش. حبيبي احنا مش هدفنا ان انا ما عياش، لان ما فيش حد ما بيعياش. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي كانوا بيجروا في الصحراء وصحتهم ما فيش، كله اورجانيك، ويعني حياه الصحابه حياه حتى دلوقتي البدو في الصحراء بيعي. ولكن احنا الهدف او الفرق حاجتين. اول حاجه، كم مره بيجيك دور البرد؟ واحد. انا لما يجي لي دور برد، الحمد لله فضل ربنا بيجي لي كل سنه سنتين، بيجي لي دور برد الخفيف العادي، باخد فيتامين دي وفيتامين سي وزنك وشوربه عض وبنام وبعمل تنفس واخد حمام بارد، راح في 3 4 ساعات. الدور الاخير ده بيجي كل سنتين ثلاثه. اولا غالبا هو فيروس جديد، لانه ايه اللي حصل؟ زوري يعني، انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت انا بستخدم في الحلقه اللايف الاخير بخاخه، لان انا زوري وجعني، كان ابتدى زوري مش عارف ابلع خالص، طبعا ما فيهوش تبيض، انا ما عنديش اللي وشيلها، سرقوها مني وانا صغير الله يسامحك يا زوري وجعني، الكحه ناشفه، رشح في مناخيري، صداع، حراره، لا بلغم ملون اقول بكتيريا، لا اسهال، لا خدت الحاجات العادية خالص، ما حصلش أي حاجة، ولا خفيت ولا الكحة بتزيد، الرشح بيزيد. قلت آه يعني ما دام ما راحش أول يوم، قمت لاغي الاستشارات، خلاص جسمي عرفت إني دخل على حاجة جامدة. رحت عملت كوفيد، تحليل كوفيد طلع نيجاتيف. قلت آه دي بكتيريا وجاية لي أنا، ده فيروس جديد وجاي لي أنا بقى. تعالى لي يا حبيبي، انا وانت ندخل الاوضه نتسارع سويا. فيتامين د وفيتامين سي وزنك ويود، عمري ما قلته قبل كده، ام ام اس 1 الماده المعجزه واحد. خدت كل ثلاث نقط، ثلاث نقط وثلاث نقط، كوبايه 4 جرعات، ولا حاجه من دول اثرت. ايوه كتاب الله، كل ده ما اثرش خالص، وجسمي عاوز انام على طول، صوتي مبحوح، فعرفت انه فيروس برضه. قلت لا يبقى انا امشي بقى معاه واحده واحده. جسمي ابتدى يعلي السخونيه مثلا 38 و1، اقوم داخل تحت الدش الميه الدافي والبخار، اعلي جسمي بالميه السخنه، احس ان انا فقت، اقوم راجع. شرب الام ام اس 1 وفيتامين دي وفيتامين سي واليود. فضلت 4 5 مرات الاكليبتوس عشان الكحه الناشفه. بعد 4 ايام او 5 ايام بالظبط، زوري بقى تمام، ما فيهوش مشاكل خالص، مناخيري ما فيهاش تمام، بقت تمام، فضل بس الكحه وجسمي همدان، يعني جسمي لسه بيحارب. اليوم السادس او السابع من الراحه، حمامات البارده كل شويه، الاكليبتوس، فيتامين دي وفيتامين سي كل يوم، الام ام اس 1 شغال معاه عادي خالص، الزنك، المكسرات، الاكل الصحي، يا دوبك سمك او بروتين خفيف، سلطه كتير، الخضروات كتير عشان عايز بوتاسيوم كتير عشان الكبد يغسل السموم، وميه طول الوقت وليمون. اليوم السابع قمت اكني مفيش حاجه خالص، طبيعي تماما. ما فجأة عرفت ساعتها ان جهاز المناعة شاف فيروس جديد، ده جديد، دي حاجة جديدة ما جالتليش في حياتي قبل كده. جالي اديته الراحة، امشيت مع الحرارة، يبقى الفرق الاولاني بيجي لك كم مرة دور البرد بيننا وبين الناس. في ناس بيجي لها طول الشتاء طالع من برد، دخل من برد، طالع من، انا الحمد لله من سنتين من سنتين ونص تقريبا الحمد لله ما جاليش دور برد، ده اول واحد تقيل. ايه تاني؟ الحاجة التانية، ما خدتش برشام الدواء واحدة. لو انا واحد عادي اضرب حقن فولوموكس وباراسيتامول 4 مرات ونوروفين مرتين وبخاخة مناخير وكلاريتين مش عارف ايه وستريبسلز سبراي، وعبي نفسك مضادات حيوي وبوظ الميكروبيوم بتاعك، وانت ما صارعتش. انا كنت في حرب مع فيروس جديد، هل تعتقد الفيروس ده لو جاني انا هحس بيه اصلا؟ انا هحس بيه اصلا؟ يعني لو الانفلونزا جات لي نفس الفيروس، لان حتى التطعيمات يا دكتور، التطعيمات هقولها في كلام كبار. التطعيم الانفلونزا الموسمي، الحاجه والدتي كلمتني، انا قبل ما اسيب مصر كل سنه كنت باخده بجيبه لوالدي، بشتري من الصيدليه، كان ب 35 جنيه ساعتها، 7 8 سنين، واديه لوالدي ووالدتي واجبر مراتي وجاسي الله يسامحني. الانفلونزا الفلو كلمتني من كام يوم، يا ابني ناخد الفاكسين. قلت لها اوعي تقربي من الفاكسين يا حاج، صحتك تمام، مناعتك شغال، ما عندكيش لا قدر الله مرض مناعي او سرطان او حاجه شغله جهاز المناعه فنساعدها بحاجه جاهزه، لا حضرتك ما تاخديهوش. في رساله انا قريتها 10 انجكشن من الفلو ليه علاقه وثيقه بالزهايمر، هتكلم عليه في التطعيمات. وصلت؟ فانا خدت التطعيم، كنت باخده في مصر هنا، مش هاخد تطعيم، مش هاخد تطعيم. ليه؟ ليه؟ ليه؟ اولا التطعيم بيتغير كل سنه، ليه؟ لان الفيروس بيغير شكله كل سنه، لان في مئات انواع الفيروسات اللي بتسبب انفلونزا، منهم الكوفيد. هم لقوا حل للكوفيد، لما لقوا حل الانفلونزا الموسميه، ما لسه بتموت ناس لغايه دلوقتي الانفلونزا الموسميه. فهم بيدوا التطعيم، يجمعوا كده من اللي موجود في حول العالم، السنه دي شكله كذا وجينه كذا وكذا، ويعملوا تجميعه كده ويعملوا فاكسين، وخد يا عم الناس يلا افرحوا السنه الجايه. لا ده بقى واحد جديد، ده الفيروس غير نفسه، هو فعلا بيتغير. ما تقدرش تاخد فيروس طول عمرك حاجه واحده، تشيل الفيروسات كل شويه، التطعيمات تزيد تزيد تزيد، لان خلاص ما فيش حاجه بتقعد طول العمر. هات لي تطعيم واحد تاخده مره. طب مين افضل بقى؟ اديك تجربه عمليه يا فكر تاني، انا خدت الفاكسين السنه دي بتاع السنه دي، هاخده هيبقى عندي مقاومه، مش مقاومه يعني انواع الفيروسات دي مش هتجيلي، ولكن انا شغلت جهاز المناعي، دخلت مواد غريبه، خليت جهاز المناعي انتخ وينام في الدره وانا هو داري بالدنيا، ولا انا خدت دور البرد بنفسي الانفلونزا، خدته جسمي تصارع، جسمي الحمد لله بفضل الله عز وجل كسب مناعه طول العمر من نوع الفيروس ده. ليه مناعه طول العمر؟ ليه اللي بيجي له حصبه بتجي له حصبه تاني؟ لا ابدا. تطعيم الحصبه كم مره؟ مره، وساعات يعملوا بوستر دوز، اتكلم عليه بعدين. تمام. ها جالك اي مرض وانت صغير فيروسي، غده نكفيه، ها جديري، هيجي لك تاني؟ لا. ليه؟ لان جسمك خد عينات وطلع الجيوش الالهيه، لان احنا طبعا لما ادي فاكسين ربنا عامل عيب فانا بكمله، ربنا يعني ده فيروس جديد، مخلوق جديد، فيعني استغفر الله العظيم، بره علم او الداتا بيز بتاع جسمي دي، بره داتا بيز، حاجه جديده مش موجوده في الجينات بتاعتي ان هي تقاومها، فانا بساعده. لا، ربنا حاطط حضرتك لقيام الساعه داتا بيز في جسمك تحارب اي شيء، اي شيء، اي مرض، بس طبعا امشي زي ما الكتالوج الرباني بيقول، نوم واكل وشرب اللي انتوا عارفينه، مش اشرب سجاير واشرب خمره وما تنامش واسترس طول اليوم وحقد وحسد وبتحرق في نفسك وما بتقعدش في الشمس وما عندكش فيتامين د، وتقول لي انا باعي ويجي لي سرطان ليه؟ هو انا مش جسمي خلقه ربنا؟ لا اله الا الله. هو انت لما انا افتح الثلاجه واحط فيها الهدوم واخد الجبنه احطها في الغساله هتبوظ ولا مش هتبوظ؟ اقول دي شركه سكه، لا مؤاخذه، ده صيني. انت اللي استخدمت الكتالوج غلط. كتالوجك تنام من كذا لكذا، تشرب ميه كذا، تاكل حاجات كذا، مفيش مبيدات كذا، ما تاثرش على جهاز المناعه ببرس الباراسيتامول والبروفين والاسبرين، بيقللوا الالتهاب بوقف جهاز المناعه، يعني لما تاخد اسبرين يوقف جهاز مناعتك عن الشغل، لما تاخد باراسيتامول يقلل سرعه كرات الدم البيضاء، لما تاخد نيوروفين وحرارتك تنزل، جهاز المناعه لما حرارتك تعلى يتضاعف سرعته وقدرته 50%. لما انت تقلل حرارتك خلاص انت فوتت الميكانيزم الرباني، عيش مع نفسك بقى. وصلت؟ يبقى بيجي لك كم، احنا عايشين وبنضحي وبنجيب مكملات وبناخد حاجات كتير قوي عشان ما ما يجيلناش دور برد كل شويه، نقعد الشتاء كله عطس ونف وبربره وقرف وسخونيه وقاعده في السرير وجنزبيل. وشربت جنزبيل لما اتعميد. الجنزبيل ده فظيع، جنزبيل وليمون رهيب رهيب رهيب. الجنزبيل ده عامل معايا شغل، كتر الف خير والله. وصلت؟ ف عدد مرات بتاعي كم مره في السنه، ونهايه حياتك هتبقى ازاي؟ هل احنا بنعلم الغيب؟ لا، بس ربي اعدل لنا. تعالوا يا اولاد قربوا مني. ربي وعدني ان لما اخد بكامل الاسباب يحقق لي النتيجه، صح؟ مش احنا موعودين اللي ياخد بكافه الاسباب ربنا يديله؟ طيب اخد بالاسباب وما اخدش كيماويات، اخد بالاسباب وانام بدري واتنفس وامشي حافي واخد فيتامين سي سواء من الفواكه او من مكمل، اخد فيتامين دي من الشمس او من المشروم او من مكمل، احافظ على الزنك، احافظ على المغنيسيوم، ابعد عن الحاجات المسرطنه، ابعد عن الجي ام او المعدل الوراثي، الزيوت المكرره، السكر الصناعي، الام ال مونو صوديوم جلوتاميت، الماده الحافظه اللي في كل حته، الاسبرتام اللي موجود في المشروبات الغازيه اللي بيجيب ام اس ومحدش لسه عارف في حاله الام اس. هتكلم على الصودا الدايت بتعمل ايه في الجهاز المناعي، في جهاز بتجيب ام اس او تصلب لويحي ازاي، هجيب لكم في حلقه تصلب الوحي قريبا. وصلت؟ فانت بطلنا كل الحاجات دي وخدنا الطريق الطبيعي، بطلنا استغنينا عن الحلويات، عن الجلوتين، عن اللبن، ننام بدري، فانا خدت بجميع اسباب الصحه. هل تعتقد اخر الحياه، او يعني لما ما اعطانا الله من عمر 60 70 80 100 سنه، هل هذا هيوصل في شيخوخته زي دي؟ او ده المدخن اللي بيشرب خمور، اللي ما بينامش، اللي بياكل سكر، اللي بيقول انا بعمل كل حاجه وما بعياش؟ النهايه يا حبيبي جسمك هيقع، هتدفع الفاتوره، يعني هتدفع الفاتوره. فانت فاتورتك خير، ربنا يديك صحه لاخر عمرك. رب حملت على جسمك والله، ثم والله هتدفع الثمن غالي. اخي المدخن، اختي المدخنه، والله هتدفع الثمن. مفيش حاجة بتروح، جسمك آلة رهيبة في كتابة الحسابات. كل مرة سكر، كل مرة زودت الانسولين في جسمك، كل مرة زودت الالتهابات، كل مرة حرقت صدرك، كل مرة خدت مخدرات، هتدفع ثمنه من صحتك عاجلا او آجل. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. احنا في فكر تاني، مش سوبر خارقين ما بنعياش ابدا، لا بنعيا بس بنعدي بمناعه افضل، ما بناخدش كيماويات، الدور اللي بيجي ما بيتكررش، الدور ما بيتكررش كتير، وان شاء الله نطمح اننا نفضل من غير شيخوخه بفضل الله عز وجل. بشرتنا تمام، مفيش تحت سواد في العين، مفيش كرمشه في الوش، مفيش كرش في البطن، مفيش لغد هنا حضرتك، كرش اخر مخبي الكرافته، مفيش هشاشة عظام للسيدات بدل فيتامين د لو بتاكلي كويس، مفيش قرحة معدة، مفيش سرطان بروستاتا، مفيش سرطان ثدي، أو مفيش ضعف نظر، هنعرف المرة الجاية ازاي تقوي نظرك طبيعي. وصلت الفكرة؟ الكلام واضح، أنا باعية زي أي حد، ولكن لما نعيا ما بنعياش إلا بميكروب جامد وشديد ويوقعنا بجد، بس بنطلع كسبانين في الآخر إن منعتنا الربانية بتنتصر في الآخر. نص ساعة رغي الإبل. وصلت؟ تمام؟ أسئلتكم يا سادة. الهاشيموتو أنا عملت له حلقة. حليب الصويا ضار ولا لأ؟ الصويا وحليب، كويس الحمد لله أنا افتكرت، كويس افتكرت. بنتي الصغيرة فريدة 9 شهور. ابتدت ترشح، امها قالت كله منك يا مفتري، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كانوا بينام في اوضه ثانيه، كنت بنام لوحدي. اعمل ايه بقى الفريده؟ اديها باراشيتامول. طبعا مراتي قالت لي باراشيتامول وهات لنا دواء كحه ومضاد حيوي واحتياطي. قلت لها ده هناك الكلام ده عندها، مفيش الكلام ده هنا، بنتي دي فنعمل ايه؟ طيب فيتامين د 400 وحده كل يوم. حاضر يا سي كريم. بروبايوتيك كل يوم على الميه بتاعتها. تمام، نزلت جبت شاي اطفال اسمه بيبي درينك، رميته يعني للاسف رميته في الزباله. شاي مخصوص للاطفال اقل من سنه، والله العظيم ما بكذب. وليه ما بكذب؟ ليه؟ ده انا هحط لكم رابط حاجه تانية جميله دلوقتي. ده شاي للاطفال بيبي درينك 95% سكر، والله 95% منه سكر، شوجر. يا مجرمين يا مجرمين، ادي بنتي شاي 95% منه شوجر؟ ده انا محرم اي حاجه فيها جلوتين، واي حاجه فيها البان بقري في الاكل اللي ما بتبتدي تاكلها واحده واحده، واي حاجه جي ام او، واي حاجه سكريات اللي بتاكل. طبعا هتبتدي تاكل فاكهه، بتاكل برقوق، اسمه ايه، خوخ، تحب الخوخ، تفاحه، حاجات طبيعيه سكر ربنا. انما 95% والله رميته في الزباله. دي اول نقطه. تاني نقطه، مراتي بعتت لي لسته، باب النجار مخلع يعني، انا بنصح الناس كلها ومش فاضي احط ده اكل البنت. بعتت لي منظمه الاطفال الامريكيه، امريكان اسوشيشن اوف بيدياتريشن، النصائح الاطفال من ادخلوا على منظمه الاطفال الامريكيه، المنظمه الامريكيه للاطفال معتمده في امريكا، الاطفال من 8 شهور لسنه، من 8 ل 12، الاكل الموصي بيه ايه؟ ادخلوا شوفوا، ده مش سر. اطفال من 8 ل 12 شهر ياكلوا ايه؟ والله العظيم سيريالز، اللي هو كورن فليكس، وسيريالز اللي هو 10 عربي سيريالز يعني. و بسكوت ادي بنتي 8 شهور جلوتين بسكوت وسكر، والله العظيم مكتوب في الويب سايت كده. ايه اللي نرفزني تاني؟ ثلاث حاجات مش ولبن خالي الدسم، زبادي خالي الدسم. يا خبر اسود، اطفال ومنظمه امريكيه المعتمده، الاطفال ياكلوا بسكوت وياكلوا سيريالز اللي هي رقائق الذره، اطفال الذرة المعدلة وراسي، الذرة اللي فيها كورن جلوتين ومنتجات القمح مش عادي، اللي هو منتجات القمح، الكروكرز بتاعت الأطفال من القمح، يعني قمح ولبن بقري. عشان كده أنا عذرت إن الدكاترة بيهاجمونا، إذا كان المنظمات، منظمة الصحة العالمية بتقول اللحمة بتجيب سرطان، ومنظمة الأسنان بتقول الأمالجم آمن، ومنظمة الأطفال بتقول ادوا عيالكم كورن فليكس وادوهم جلوتين وادوهم بسكويت وكريكرز ولبن خالي الدسم، زبادي خالي الدسم وجلوتين. طب يعني الأطفال والله الدكاترة شابوه، أرفع الدكاترة، أنا آسف ليكم، أنا آسف، لما دي المنظمات اللي المفروض الدكاترة بيتابعوها، هم غلطتهم في إيه؟ الجايد لاينز، الطب المبني على الملوخية، كده الطب المبني على السريلاك. وصلت؟ أنا صعقت، قلت لها إيه ده؟ إيه ده؟ قالت لي الاكل، دخلت المنظمه قلت لها الكلام ده في الشارع، ده تو بي وده شو بي وده شو بي، فضل جميع الخضروات، جميع الفواكه، اللحمه المهروسه، الرز، المشكله في الرز، الفواكه بجميع اشكالها، صدر فرخه، بياض بيضة، 100 100 كان. انما بقى مصنع وكريكرز وبسكويت وكورن فليكس وبسكوت اللي بواحد عندها 8 شهور، مش عارف اقول ايه. وصلت بيعملوا فينا ايه؟ وصلت الناس دي؟ كويس انا افتكرت، السي دي سي، تقول كلمه السي دي سي دي حاجه كده يعني زي ناسا بالنسبه للدكاتره، عارفين رواد الفضاء عندهم كلهم ناس، الاطباء البشريين سي دي سي، مركز مكافحه الامراض الامريكي، تمام؟ اللي هو اللي قال نقعد في البيت ولا ما نقعدش، هو اللي قال نحط ماسك ولا ما نحطش، هو اللي قال في تطعيم ولا ما فيش، هو اللي قال حجر صحي قد ايه، سي دي سي، ماشي، مركز مكافحة الأمراض الأمريكي. حطيت مين اللي بيصرف عليه؟ مين اللي بيدفع الفاونديشن بتاع اللي بيقول لنا خدوا ده وما تاخدوش ده وصحتكم دي ومش صحتكم دي، يا رب الاقي الصوره هتلاقوها على تويتر، يا رب الاقي. اقول لكم مين اللي بيصرف على السي دي سي اللي احنا بناخد منه. اول حاجه اللي انا فاكره ميليندا جيتس، منظمه بيل جيتس ومراته اللي هي بتاعت التطعيمات، هي اللي بتدفع مرتبات الناس هناك. ماشي يا عم، ماله، الراجل راجل خير، مش لاقيها، هحطها لكم في المونتاج. ايه تاني؟ شركه بيبسي، بيبسي بتصرف ليه حضرتك على السي دي سي؟ ليه؟ جونسون اند جونسون بتاع منتجات الاطفال والشامبو والكريم، ماشي عصر يعني، كتر الف خيرهم، ليه هم الفاونديشن في لسته كبيره. اكتب كده جوجل، اكتب على جوجل لحد ما احط لكم الورق، سي دي سي فاوندرز، الناس اللي بيصرفوا عليه، الناس اللي المشتركين فيه، الناس اللي بيعملوا تبرعات ليه. فانا حضرتك لو انا اديت تبرعات ب 3 4 مليار ولا 3 4 مليون دولار، هتقول حاجه ضدي ليه؟ بالعقل بس، انا بتكلم عقلا ومش سر. ادخل جوجل قول مين بيتبرع او مسؤول عن السي دي سي الامريكي، بيبسي وميليندا جيتس، بيل جيتس وجونسون اند جونسون وشركه وفايزر، باين فايزر بتاعت الادويه، شركات ادويه وشركات اكلات سريعه وشركات مشروبات غازيه ومشروع وحاجات، هم اللي بيدوا الفلوس لسي دي سي، والمفروض السي دي سي شريفه بما فيه الكفايه ان تطلع تقول السكر غلط والمشروبات الغازيه غلط والتطعيمات لازم تتراجع مره واثنين وثلاثه قبل ما ندوها للاطفال، وجونسون اند جونسون تشوف الحاجات المواد اللي المسرطنه اللي في الشامبوهات. مش هتكلم عشان يعني انتوا دوروا، انا بفتح لكم المواضيع والباقي على الله. وصلت السي دي سي؟ عشان حد يقول لي السي دي سي وصل، وصل بيه حضرتك؟ احمرار العين، حاضر اتكلم على العين كلها المره الجايه. كده في الدنيا بتبقى سريعه كده. انا خلصت اللي عندي يعني المعلومات اللي عندي. فهل كثره المكملات مضره؟ هبه علي اختي، بص يا هبه، يعني ايه المكملات؟ كلمه مكملات كترها مضر. ايه اللي احنا المكمل لما يبقى في حاجه ناقصه في جسمك وتكمليها مش هتضرك، انما لو كملتيها وزادت هتضرك. فانت بخبرتك بتتابعيني، انت عارفه انا بديكوا علامات نقص المغنيسيوم راجعها، الزنك انا راجعها، فيتامين د راجعه، فيتامين سي راجعه، وصلت؟ فانت راجعي الاعراض وخدي اللي ناقصك. شعرك بيقع، شوفي حلقه الشعر، جلدك بيشقق، شوفي ايه، اكتئاب، امال انا مضيع عمري في اليوتيوب ليه؟ ما انا بديكوا المعلومات عشان تقدر تعتمد على نفسك اوليا وتوفر ملايين الدولارات ان انت تروح للدكاتره على حاجه ما تستاهلش. شويه نقص مغنيسيوم ولا نقص زنك ولا دور برد، تشغلوا الدكاتره، سيبوهم الحاجات الكبيره، الحاجات اللي انت خلاص خرجت من ايدك يا زناتي. وصلت؟ لما تخرج من ايدك يا زناتي روح للدكتور. وصلت؟ فانت شوفي ايه اللي ناقصك وكمليه. هل انا همشي طول عمري على الشلاجيت؟ طول عمري لغايه ما اموت على فيتامين دي؟ ايام وايام، طول ما انا في اوروبا هعيش طول عمري على فيتامين دي، مفيش شمس، مفيش شمس، هعيش على فيتامين دي، انزل اطلع ال 10000 وال 1000، 1000 الرينج ماشي، اعشاب اليود اكل اعشاب بحر، فيتامين سي يعني لو جالي دور برد، شلاجيت اخد اربع خمس ست سبع شهور ورايح شهرين ثلاثه اربعه. وصلت؟ فمضر او مش مضر، لو كملتي هتديكي فايده 100%، لو زودتي الميه الكتير بتضر. وصلت؟ مهم قوي. سؤال حلو اللي بعديه يا ولاد، النهارده مش هطول خمس دقايق عشان ما يبقاش طويل. مصطفى، نصيحتك لمرضى القصور الكلوي الاطفال، انا 13 سنه يعني الاطفال ليهم كاتيجوري تاني يا مصطفى، ما بقولش الاطفال بس، ابعت لي على الخاص وهرد عليك اقول لك الحاجات العامه للمريض. حليب الصويا يا دكتور، ما خلاص ايه ده، هو انا ما قلتش حليب الصويا؟ يكسوفي يا ولد يكسوفي. حليب الصويا، الصويا معدلة وراثيا في كل العالم، محدش يقدر ينكر ده، هم بيخبوا ان القمح معدل وبقى دوارف وقصير، انما الصويا ما يقدروش يتكلموا، الصويا معدلة وراثيا. مش مهم يا دكتور معدلة وراثيا، هنزرع في الحقل فول صويا، الصويا فيها فايتو استروجين، محدش يقدر ينكر الكلام ده، ده كلام مش عن فكر تاني، ده فكر ماينس 19. الفايتو استروجين دي بتبوظ هبطل كلمه تبوظ، عشان دي مصري خالص، بتفسد الاستروجين الطبيعي في الجسم. الفايتو استروجين اللي موجوده في فول الصويا يعني توقف عمل الاستروجين الطبيعي. فاي حد هياخد فول صويا، في الرجاله استروجينك هيزيد يا حلو، صدرك يكبر، جنابك تكبر، شعرك يبقى ناعم، سوسه وصلت. السيدات ممكن يلخبط الدوره، ال ال ال ال الكشف الاخير او البحث الاخير قال مفيش علاقه بينه وبين السرطان، بس اوكي، ما مش مش يعني مش الحاجه الوحيده اللي ما بنقول فول صويا، لا الصويا لا تماما. هقول لك امتى ينفع تاخد فول الصويا، هتاثر على تعمل تكتلات في الثدي، الرحم، اي تليف في الرحم ده استروجين مش مظبوط، مش مظبوط، اكياس الثدي استروجين مش مظبوط، الدوره مش منتظمه استروجين مش مظبوط. فالله يخليك ابعدي اي حاجه تاثر على الاستروجين بتاعك، فبلاش فول صويا. طب ايه شروط ان احنا ناكل؟ انا بقى دماغي قفلت وهاكل فول صويا، يعني هاكل فول صويا. اوكي، تاكل فول صويا تبقى عليه نون جي ام او، غير معدل وراثي، ويبقى مخمر يعني متخمر، فيرمنتد صوي، عندنا في اوروبا وفي امريكا مليان، اسمه نيتو. صح، اسمه نيتو. النيتو ده عباره عن ايه؟ عباره عن فول صويا عضوي متخمر. فالتخمر ده البكتيريا اللي بتطلع عليه دي بتاكل الفايتو استروجين فبيقل. يبقى تاخده عضوي وفي شكل النيتو زي الجبنه كده، حتى انا دوقته مره طعمه حلو. النيتو ده عامل زي الجبنه بالظبط، بس يعني حلو حلو ماشي. الناس اللي ما بتحبش الفيجن، الناس اللي ما بتحبش حيوانات، بياكلوا جبن النيتو ده الفول الصويا على انه زي الجبنه بالظبط، بيعملوا سندوتشات. فعايز تاكل فول صويا، خلاص خد يا ريس النيتو المخمر. وصلت؟ رديت الاوريجانو حلقته قريبه. عاليه تخلط اشواجندا مع الايه؟ مع ثواني، الاشواجندا مع الواي بروتين، او ينفع ناخد الاشواجندا والامينو اسيد مع بعض ورا بعض. الامينو اسيد في حاجتين، يا اما قبل الجيم عشان يحرق من يحافظ على عضلاتك ويحرق دهون، يا اما بعد التمرين على طول عشان تعوضي تكسير، توقفي تكسير العضلات، توقفي الكاتابوليزم بتاع العضلات. الاشواجندا تتاخد الصبح عشان تقلل الكورتيزول وتخليك هاديه وتخلي مناعتك اقوى وتظبط هرموناتك وتظبط الغده الدرقيه وتحسن المناعه وتحسن الهضم. فانا باخد مع بعض الاشواجندا وانا رايح الصاله الصبح، لو مش بعد الظهر الاشواجندا افضل ان هي الصبح. الاشواجندا والواي بروتين، لا ما حطيتش واي بروتين، بس ممكن احط الواي بروتين، ينفعوا على بعض. انا بحط امينو اسيس على الاشواجندا في قبل الجيم، وصلت؟ فينفع مع بعض، مفيش تعارض. محمد، سبيرولينا والكلوريلا وطلعت السموم بالدم، كيف اتخلص منها؟ بص، قلت في حلقه الديتوكس ما تفكرش تعمل ديتوكس لو انت جسمك مش مظبوط، قلت كده في حلقه الديتوكس، حضر نفسك بمعادن وفيتامينات. لان الديتوكس صوتي راح. لان الديتوكس بيشغل الكبد في ثلاثة فيز، واحد اتنين تلاتة، مصنع كيماويات المتحدة في كبدنا. فانت لو انت نزلت السموم بسرعة، زي اللي خس 20 كيلو في اسبوع ويجي له سرطان، 20 كيلو في اسبوع يجي له فشل كلوي، 20 كيلو في اسبوع عمره ما يشوف الصحة بعد كده. يبقى السموم واحدة واحدة، واستعد قبل الديتوكس بالكلوريلا، السبيرولينا مش قوي، والكسبرة والاي ال اي الفا لبويك اسيد وحليب الشوك، راجع الانتي توكسيسيتي. حلقه الديتوكس قبلها لازم جسمك يبقى الكبد كويس، عشان اوفر عليكم. اعمل ايه؟ خلاص السموم نزلت وامري الى الله، هتقعد تبكتني حضرتك؟ ادخل في الموضوع، لا اله الا الله. حاضر، حصلت السموم نزلت في جسمك، زود شرب الميه جدا، ما تصومش صيام متقطع وكل اربع خمس وجبات فيها الياف كتير. الالياف ما بحبش، لو الخضار معاك تمام اوكي، عصير اخضر اربع خمس مرات في اليوم اوكي، بتعمل لك غازات وقفها، وخد الالياف اللي موجوده في البذور، كتان والشيا وحبه البركه والسمسم ولب القرع ولب السوري اللي هو دوار الشمس، 3 معالق، معلقه كبيره 3 مرات في اليوم، وميه ميه ميه. هتغسل نفسك، اعمل ساونا، خد شلاجيت لانه بيعمل ديتوكس رائع وسموم في نفس الوقت، ثلاث معيار 3 نقط او معلقه كبريت شلاجيت. يبقى كده قلنا اول حاجه ميه كتير واكل كتير عشان تغسل، لان هو ده، وتعمل ساونا. يبقى كده بول وحمام وساونا، كده 3 مخارج، وتساعد جسمك بالشلاجيت وبس، ما تعملش حاجه. وقف بقى كلوريلا والاسبرولينا، وقف، ما تاخدش ايه اللي ايه، ما تاخدش حبوب فحم، وقف الكلام ده كله. وطبعا ابعد، ما تزودش سموم جسمك بزيوت مكرره والحاجات البابا اللي احنا عمرنا ضاع فيها. وصلت؟ فبليز ما تديش جسمك جرعه ديتوكس كتير الا لو هو قادر على يعمل ديتوكس. هو مش مكن، هو عاوز اليمنتس، عاوز حاجات اوليه. فيتامين بي لازم يبقى كامل، ودال وزنك وسيلينيوم وجلوتاثيون وبوتاسيوم، وايه تاني مهم قوي، وفيتامين بي كله، كل فيتامين بي، وفيتامين اي وفيتامين سي، كل دول لازم موجودين وانا بعمل ديتوكس. وصلت؟ مهمه جدا النقطه دي. نقطتين واخر نقطه. حلقة ألم الظهر، حاضر حاضر، يعني اديني 2 3 أسبوع هعملها. الحلقة الجاية العيون، والحلقة اللي بعدها سيبوها مفاجأة، بس حاجة ما حلوة، حاجة ما ولا مفاجأة، ده انتوا عيلتي وأهلي وناسي. حموضة وقلوية الجسم وهدم صنم جديد. أنا عايز أبقى قلوي يا دكتور. القلوية هي الحياة، هلس التنين المجنح، مش الكلام ده. هتعرفوا الكلام ده في حلقة الحموضة والقلوية، ما بين الواقع والخيال. انا كده صوتي راح والله، كان نفسي اقعد معاكم ساعه، ضحكت عليكم، هرجع لكم فلوسكم، مش هتبقى ساعه. وما توفيقي الا بالله، علي توكلت ولا ينيب. نتقابل في لايف جديد، والحلقه ان شاء الله الجايه العيون، واكتبوا لي حل لمشكله الجيم هنعمل فيها ايه يا اولاد. شكرا ليكم، تصبحوا على خير، سلام عليكم، باي.